مضى إلى أبي بكر وركب في ظلمة الليل وخرج، لم يخرج متجهين إلى المدينة، لم يخرج شمالا وإنما خرج جنوبا، لأنهم يعلمون أن قريشا إذا اكتشفت الأمر سوف تبحث في الطريق المؤدي إلى المدينة. فمن الخطط والتفكير أنهما توجها جنوبا ومشيا 5 أميال حتى وصل قرابة 7 كيلو أو 8 كيلو، حتى أتوا إلى جبل اسمه جبل ثور، فيه غار. فلما أراد أن يدخل قال أبو بكر: يا رسول الله، سألتك بالله ألا تدخل حتى أكون أنا أدخل قبلك لأرى إن كان هناك أي خطر يصيبني قبل أن يصيبك. فدخل أبو بكر وصار ينظر يتأكد، في سبع، في ثعابين، في عقارب لتصيبني قبل أن تصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل أبو بكر ينظر إلى الثقوب التي في الأرض ربما كانت لبعض العقارب أو الحيات فيسدها بأحجار، حتى إذا لم يجد حجرا صار يمزق من طرف ثوبه ويسدها. ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أبو بكر وفرش للنبي صلى الله عليه وسلم على الأرض رداءه، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رأسه في حجر أبي بكر رضي الله تعالى عنه ومدحه الله وخلد ذكره، وقال الله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته: والله ما من رجل أمن علي بأهله وماله مثل أبي بكر، أنفع الناس للنبي عليه الصلاة والسلام هو ذلك الرجل أبو بكر رضي الله عنه. أسأل الله أن يجمعنا به في الجنة.